متى تنتهي مسؤولية الأب عن ابنه في أي سنة؟ إذا بلغ رشد تنتهي المسؤولية، بلغ وصار راشدا في أمور دينه ودنياه تنتهي المسؤولية. أما ما دام عنده نقص في دينه ودنياه فإن الأب غير ليس بمنتهي، أن يجاهد ابنه في توجيه الخير ومن يمنع من السلام وإفساد ماله. فإذا رشد في ماله ورشد في دينه فإنه بحمد الله يكون مستقيم. نعم. ومع ذلك ولو مستقيم ولو رشد لا ينبغي لوالده أن يعرض عنه، أن يراقبه ويعتنيه بالتوجيه والإرشاد والنصيحة، لأن الإنسان قد يبلغ الرشد في دينه ودنياه ثم تزل قدمه في بعض الأشياء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.